قول هل تجوز قراءة القرآن على الميت في المقبرة؟ تقدم أنه لا يقرأ على الميت, لا يقرأ في القبور ولا على الموتى, ما فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, ولكن إذا زارهم يسلم عليهم يقول السلام عليكم يا أهل القبور, يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحن بالأثر. وإن شاء قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية, يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هكذا كان من يفعل ويعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما أن يقرأ على القبور أو يقرأ عند القبور أو يصلي عند القبور كل هذا بدعة, أو يطوف عند القبور يطوف ذلك كل هذا بدعة. وأعظم من ذلك يدعوهم أو يستغيث بهم, أو يدعو الميت أو يستغيث به أو ينذر له أو يذبحه له, كل هذا من الشرك الأكبر. فإذا قال يا فلان يا سيدي فلان أو يا ولي الله فلان انصرني أو اشف مريضي أو المدد المدد أو ما أشبه هذا فيما يفعله عباد القبور, هذا من الشرك الأكبر, نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذه الأمور. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.